قال: سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد، وقال: آية المنافق ثلاثة: وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم. الحديث العاشر بعد المئة الأولى. قال أبو الحسين رحمه الله: وحدثنا أبو نصر التمار وعبد الأعلى ابن حماد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن داود ابن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء، ذكر فيه: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. هذا الباب ذكر فيه الإمام رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصال المنافق أو خصال النفاق، خصال النفاق. فقال: باب بيان آية أو خصال المنافق. والنفاق مأخوذ من النفق أو النفق، ومنه نفق اليربوع، واليربوع حيوان يشبه الفأر يجعل لجحره بابين، إذا حوصر من باب خرج من باب، فيقال له نفق اليربوع. والنفاق في الشرع هو إظهار الإيمان أو الإسلام وإبطان الكفر، أو إظهار شيء خلاف الذي في قلبه. والنفاق قسمان، ينقسم إلى قسمين: القسم الأول وهو النفاق المخرج من الإسلام، وهو الذي ورد فيه الوعيد في القرآن: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلى آخر هذه الآيات. إنما كل هذا في النفاق الأول، أي في القسم الأول من قسمي النفاق، وهو النفاق الاعتقادي، وهو النفاق الاعتقادي. والنفاق الاعتقادي أن ينطوي القلب على الكفر بالله مع إظهار العبد للإسلام، أن ينطوي القلب على الكفر بالله عز وجل مع إظهار الإسلام. كالذي كان من المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو النفاق الأكبر الذي يجامع الكفر بالله عز وجل. والقسم الثاني من أقسام النفاق وهو نفاق العمل، نفاق العمل. يعني المراد بنفاق العمل أن يكون في الإنسان خصلة من خصال المنافقين وعلامة من علاماتهم، لكن قلبه مطمئن بالإيمان. ومن هذا الأمثلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأحاديث التي سمعناها الآن. فكل ما ذكره النبي صلوات الله عليه وسلامه هو من نفاق العمل، هو من نفاق العمل، فهو من علامات النفاق. نعم، ولكننا لا نحكم بكفره، لا نقول بأن من كذب في الحديث فهو كافر، ولا نقول بأن من أخلف في وعده فهو كافر. إنما هذه آية وعلامة وخصلة من خصال المنافقين، من خصال المنافقين، ولكن لا يكفر صاحبها، ولكن لا يكفر صاحبه، لأن هذا نفاق عمل وليس نفاق اعتقاد، وليس نفاق اعتقاد، وإنما يكفر الإنسان بنفاق الاعتقاد دون نفاق العمل. وهذا الذي ذكره النبي صلوات الله عليه وسلامه من هذه الخصال يجري تحت القاعدة التي ذكرناها مرارا، وهي: هل إذا وجدت علامات الكفر في الإنسان يكون كافرا؟ هل إذا وجدت علامات الكفر في الإنسان يكون كافرا؟ الجواب: لا، لا يكون كافرا، وإن وجدت فيه خصلة أو علامة أو أمارة من أمارات الكفر. متى يكفر؟ إذا اعتقد، إذا اعتقد قلبه، إذا اعتقد الكفر بالله عز وجل واطمأن به قلبه، كالذي كان من المنافقين، كانت قلوبهم مطمئنة بتكذيب النبي صلوات الله عليه وسلم، وكانت قلوبهم مطمئنة بأنه ليس برسول، وكانوا يظهرون الإسلام أمامه وأمام أصحابه اتقاء شرهم وجلبا لنفع اليهود، جلبا لمنفعة اليهود لهم. فنقول: لا يكفر إلا إذا اطمأن قلبه بما يكفر. ولكن في القاعدة المستقرة: ليس كل من فعل النفاق يكون منافقا، أي مخرجا من أي خارجا من الإسلام، وليس كل من فعل الكفر يكون كافرا بالله، أي خارجا من الإسلام. وهنا يقول عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو أي ابن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو من جلة الصحابة رضي الله عنهم، ومن كبرائهم ومفتيهم، ومن زهادهم رضي الله تعالى عنه، قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة أو خلة منهن كانت فيه خلة أو خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب. وهذا ظاهره، إذا حدث كذب ظاهره أنه من ديدنه الكذب، يعني لا يتكلم صدقا أصلا، أو لا يتكلم صدقا في الغالب. فقوله هنا إذا حدث كذب ظاهره أنه لا يراد به الكذبة والكذبتان والثلاث والأربع، إنما يراد به من هذا ديدنه، من هذا ديدنه، يعني يعتاد الكذب كعادة له، فيحل الكذب محل الصدق، لا يتكلم بصدق أبدا، لا يتكلم بصدق أبدا، أو لا يتكلم بصدق في الغالب. هذا هو المراد من الحديث، المراد من الحديث. أما من كذب المرة مثلا أو المرتين، هذا وإن كان محرما لكن لا نقول بأنه منافق، لا نقول بأنه منافق، إنما متى يصير منافقا؟ إذا صار كل كلامه مع الناس كذبا، يقول غير الحقيقة، أو صار أغلب ما يتكلم به غير الحقيقة. والخصلة الثانية: وإذا عاهد غدر كذلك، يعني كلما عاهد غدر، يعني لا يفي لذي عهد بعهده مطلقا، لا يفي بذي عهد لذي عهد بعهده مطلقا. وهذا يشمل المعاهدة المعروفة، وهي المواثقة على شيء ما، ويشمل العقود، يعني يشمل العهود ويشمل العقود، يعني إن تعاهد مع فلان على أن يفعل، أو تعاقد على عمل، أو تعاقد على أمر، وهناك فرق بين العهد والعقد، تمام؟ فيغدر في هذا وفي ذاك، يغدر في هذا وفي ذاك، تمام؟ فالتعاقد مثلا كأن يكون بين رجلين، أن يكون بين رجلين مثلا، يعني عقد على عمل معين أو على أمر معين، ويسمى عقدا ويسمى عهدا أيضا، فكل عهد عقد، وإن كان من باب المخالفة، يعني اللي هو خلاف التنوع، يذكر أحيانا بالعقد ويذكر أحيانا بالعهد والمعنى واحد. فإذا عاهد غدر يعني إذا كان هذا أيضا ديدانه، إذا كان ديدانه بهذه الصورة كلما عاهد غدر، كلما عاهد غدر. الثالث الخصلة الثالثة وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف يعني كلما وعد إنسانا أخلفه، وهذا أيضا يحمل على سيرة الإنسان وأخلاقه، يعني يكون هذا خلقه على سبيل الدوام، لأن بعض العوام والجهلة إذا وعدهم إنسان بأمر مثلا واضطر لأن أو بلاش اضطر أخلف قصدا أخلف عمدا تمام، يقولون بأنه منافق أو في خصلة من خصال النفاق. نقول لا، هذا ليس من خصال النفاق. متى يكون من خصال النفاق؟ إذا كان ديدنا له، إذا كان ديدنا له. وهذا ظاهر الحديث، إذا حدث كذا، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد إذا، التي تفيد الاستمرار والمفاعلة المستمرة والديمومة القائمة. كلما حدث لا يقول صدقا، وكلما عاهد غدر، وكلما وعد أخلف. وفي العهد والوعد، العهد والوعد متى يكون منافقا؟ يكون منافقا بشرطين، يكون منافقا إذا غدر في عهده وعقده ووعد في أو أخلف في وعده، يكون منافقا بشرطين. الشرط الأول أن يضمر الخلف حال العقد، يعني وهو يعد يكون مضمرا للخلف، يعطيك وعدا وهو يعطي الوعد يكون قاصد وعاقد النية على أن يخلف معك، هذا هو المنافق. أما لو أن إنسانا أعطاك ميعادا ألف مرة، ألف مرة، وفي كل مرة كانت تحدث له ظروف ليس قصدا فكان يخلف في الألف مرة، من اتهم هذا بالنفاق فهو منافق. تمام، من يتهم هذا بالنفاق فهو منافق. متى نقول إنه منافق؟ إذا كان حال إبرام العهد والوعد يضمر الخلف، يضمر الخلف. تمام، أما إذا حصل أمر خارج، نام، نسى، انشغل، حصل إشكالية في بيته، أي أجاءه أمر شغله، المهم بأمر أو بآخر أخلف نسي، هذا ليس منافقا، ولا نقول بأنه منافق، ولا نقول بأنه منافق. ومن يعني يقول بأن هذا منافق، هذا تزمت، وهذا تشدد، وهذا تنطع في دين الله لا دليل عليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل إنما علق الجزاء والعقوبة على قصد العبد، على قصد العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن كانت الأعمال في الطاعات بالنيات فكذلك الأعمال في المعاصي بالنيات. فإن فعل مخالفة لا يقصدها لما تتهمه بأثرها؟ يعني إن فعل معصية لم يقصدها قلبه، لم يقصدها بقلبه، لماذا تلزمه بأثرها وتثبت عليه العقوبة؟ لا عقوبة، لا عقوبة. كما أنه إن فعل الطاعة بدون قصد لا تعتبر شرعا، فإن فعل المعصية بدون قصد لا تعتبر شرعا. يعني إن فعلها ناسيا أو غير مع عدم توفر القصد التام لا يؤاخذ بها، لا يؤاخذ بها. كما قال ربنا تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا حصل تخلف الإرادة رفعت المؤاخذة، ولا فرق بين أن ترفع أن تتخلف الإرادة، ولا فرق بين أن تتخلف الإرادة بإكراه أو بنسيان أو بجهل أو بأي عارض خارج عن الإنسان، يعني لو أن الإنسان أكره على معصية لا يؤاخذ، طب لو نسي وفعل المعصية أيضا لا يؤاخذ، تمام؟ طيب لو فعل المعصية جاهلا أيضا لا يؤاخذ. كل هذه صور لا يؤاخذ الإنسان، تمام؟ وفي كل صورة من هذه أدلة من القرآن والسنة على أن من تلبس بمعصية في أي معصية وفيه صفة من هذه الصفات الجهل أو النسيان أو الإكراه أو كذا لا يؤاخذ هذا العبد، لا يؤاخذ هذا العبد. فلو أنه وعدك وهو يعقد الوفاء وينوي الوفاء ولم تعنه الظروف، لم تعنه الظروف ولم تسعفه الظروف، فكلما وعدك أخلف، كلما وعدك أخلف، وفي كل مرة يخلف بعذر شرعي إما بنسيان أو بانشغال أو بأي سبب، هذا لا يجوز أن نسميه منافقا ولا نلزمه بأثر هذه المعصية أبدا، إنما يمكن أن يحس، نقول له يعني حاول تتذكر، اكتب مواعيدك مثلا على هاتف، اكتب مواعيدك في مذكرة، يعني أعلم أولادك مثلا في البيت يخبرونك بمواعيدك حتى يعني لا يأخذ عنك من لا يفهم حقيقة الأمر سوءا، يقال هذا تبقى النصيحة بهذه الصورة. أما أن كل من أخلف معك لأن الموعد كان مهما بالنسبة لك تقول له هذا منافق، لا، هذا جهل منك، هذا جهل منك. يبقى متى يكون منافقا؟ إذا عاهد وهو يضمر الغدر، أو عاقد وهو يضمر الغدر، أو وعد وهو يضمر الخلفة، هو ذا المنافق. يبقى الشرط الأول أن يكون حال الوعد والعهد والعقد مضمرا للخلف، هذه الصفة الأولى من صفات المنافق. الأمر الثاني أو الشرط الثاني، ولا بد من اجتماع الشرطين معا، ولا بد من اجتماع الشرطين معا، أن يكون هذا الغالب من صفته أو كل حياته بهذه الصورة، يعني كلما وعد أضمر الخلف فأخلف، كلما وعد أضمر الخلف فأخلف وهو يقصد هذا، هذا منافق، نعم هذا منافق. لكن إن أخلف مرة أو مرتين ولو بقصد وكان يجمع الخلف حال الوعد، يعني فعل هذا وهو يضمر الخلف أثناء العهد أو أثناء الوعد وفعل ذلك على سبيل الندرة، ما نقول إن هذا منافق، نقول هذا على خطر ونذكره بالله، لكن ما نقول بإنه منافق، تمام. الصورة الثانية، الصورة الثانية أن يضمر الخلفة، أن ألا يضمر الخلفة وإن تكرر منه الخلف مهما كسر بدون قصد لا يكون أيضا منافقا، تمام. قال وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر يعني إذا رافع أحدا في خصومة إلى القاضي يعني فإنه يفجر، مش معنى الخصومة اللي إحنا الناس فهمينها إذا خاصم يعني إذا تشاجر مع إنسان، لا، الناس بتفهم إذا خاصم فجر يعني إذا تشاجر مع إنسان يعني سبه وقال كلاما قبيحا، لا، الخصومة هنا معناها الحكومة، الخصومة اللي هي الحكومة يعني الخصومة عند القاضي، عند القاضي. فإنه يفجر، يفجر يعني يجحد ما عليه ويدعي ما ليس له، وهذا هو المراد بالفجور في الخصومة، يجحد ما عليه للناس ويدعي على الناس ما ليس له، وهذا هو المراد بالفجور في الإنسان. هذه الخصال الأربع التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي علامات للمنافق يعني، أو هي علل في الإنسان لأجلها يقال إنه منافق؟ نقول إن كلام النبي صلوات الله عليه وسلامه يفسر بعضه بعضا. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال آية المنافق، وقال من علامات المنافق أو علامات النفاق، فتكون هذه الخصال علامات، علامات وليست عللا، علامات وليست عللا. والفرق بين هذا وهذا أننا إذا جعلناها عللا في الإنسان يعني صار المتصف بها منافقا، يعني لو قلنا إن الأوصاف الأربع دي علل في الإنسان كل من وجدت فيه بقصد أو بدون قصد كان منافقا، تمام. لكن لو جعلناها علامات لا نستطيع أن نقول بأن كل من وجدت فيه هذه العلامات يكون منافقا. تمام، إذا جعلناها علامات صار الاتصاف بها يدل على إن الإنسان يعني منافق، لكن هل هو منافق النفاق المخرج؟ لا. تمام، ولا يلزم من ذلك النفاق، يعني قد يتصف بها من ليس بمنافق، قد يكذب في الحديث مرة مرتين ولا يكون من المنافقين، يكون من المؤمنين. تمام، وقد يخلف مرة أو مرتين ولو على سبيل القصد ويكون أيضا من المؤمنين. تمام، إذا كان هذا على سبيل الندرة. تمام، ولكن نقول فيه خصلة من خصال النفاق، فإذا رأيت الإنسان كلما حدث كذب، وكلما وعد أخلف، وكلما عاهد غدر، وكلما خاصم فجر، فاتهمه بالنفاق العقدي. يعني إذا حصل بقى إن إنسان كلما حدث كذب لا يصدق مطلقا ولا يفي مطلقا ولا وفي كل أحوال الخصام يفجر، تمام، يفجر، وكان يفعل هذا عن قصد، هذا منافق نفاق اعتقادي. تمام، لأن هذه العلامات من علامات المنافقين، والأصل أن وجود العلامة دليل على وجود ما هي علامة عليه، هذا هو الأصل. فإذا كان هذا الرجل كلما عاهد وكلما حدث وكلما خاصم وكلما وعد اتصف بهذه الصفات المزمومة، فهذا دليل على أنه منافق، لكن لا يلزم أن يكون منافقا، إذ قد تقع هذه الخصال من غير المنافقين، من غير المنافقين. وفي هذا دليل، أي في هذه الأحاديث دليل على تحريم الكذب. الكذب خلاص من صفات المنافقين، فالكذب محرم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ودليل على تحريم الغدر، وقد وردت نصوص أخرى أيضا تدل على ذلك، وأن الغدر من كبائر الذنوب، وعلى تحريم إخلاف الوعد، وعلى تحريم إخلاف الوعد، وهذا فيه يعني خلاف بين العلماء كما أشرنا. فمنهم من قال إذا أخلف، أو قال إن إخلاف الوعد ليس بحرام، فإن الوفاء بالوعد سنة، وهذا كلام لبعض أهل العلم، قالوا إن الإنسان إذا وعد إنسانا مثلا أن يزوره، أو أن ينجز له مثلا مصلحة، أو أن يعمل شيء له من ذلك، وأخلف ولو قصدا، هذا ليس من النفاق، لأن الوفاء بالوعد من السنن وليس من الفرائض. تمام، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله وعن أئمة الحنابلة عموما، وأن الإنسان إذا أخلف الوعد فإنه لا يأسم، إذا أخلف الوعد فإنه لا يأسم. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الوفاء بالوعد واجب، وأن إخلافه محرم، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، إلا لعذر، إذا كان معذورا فلا شيء عليه، وهذا القول هو الصحيح. وأنك إذا وعدت أحدا على أي شيء ولو على كوب شاي يجب عليك أن تفي له بالوعد، إلا إذا كان هناك عذر، خلاص فالحرج مرفوع فلا تؤاخذ بذلك. لكن نقول إذا حصل عذر وأمكانك أن تعتذر فهذا أولى، لكن لو لم يمكنك أن تعتذر فلا حرج عليك، فلا حرج عليك، يعني من باب أنك تعلم صاحبك بما عندك من ظروف حتى يعني لا ينتظرك أو نحو ذلك، هذا لا شك أولى. وهذا القول هو الراجح، يعني أن الوفاء بالوعد واجب، واجب، لأن النبي صلوات الله عليه وسلامه جعل إخلاف الوعد مع الغدر بالعهد والكذب في الحديث والفجور في الخصومة، فالذي هذه نظائره لا يمكن أن يكون حلالا، الذي هذه نظائره لا يمكن أن يكون حلالا، لأنه لا شيء يخرجه عن هذا النطاق، هذه كلها محرمة، وقد نظمه النبي معها في سلك واحد، فهو مثلها في الحكم. تمام، ثانيا أنه قد يترتب على إخلاف الوعد شيء من المضرة، شيء من المضرة، يعني مثلا ينتظرك إنسان ويعطل مصلحة مهمة له فيترتب عليه ضرر ولا تفي له، فقد يترتب مضرة، فنقول لأجل هذا فالوفاء بالوعد واجب. ثالثا أنه كما عده النبي أنه خصلة من خصال النفاق، ومن تشبه بقوم فهو منهم، والتشبه بالمنافقين كفر، بل كبير وكبيرة من كبائر الذنوب، فالإخلاف محرم والوفاء واجب. وأنه يؤدي، أي الإخلاف بالوعد يعني إلى عدم الوثوق بالمسلمين، إلى عدم الوثوق بالمسلمين كما هو الحال الآن. تتعامل مع واحد مسلم يقول لك مدام مسلم هيبقى كذاب، تمام؟ مدام مسلم على طول يبقى كذاب. هتتعامل مع واحد نصراني، النصارى كلمتهم زي السيف، تمام؟ وهذا معروف عند كل الناس. وفعلا تتعامل مع النصراني لا يخلف معك أبدا ولا يغشك، وتتعامل مع ابن جلدتك وابن دينك، ها؟ بل قد يكون أخا ملتزما وتراه أضل من إبليس في المعاملة. طبعا الكلام ده موجود ذريعة لأهل الباطل إن هم يطعنوا في الإسلام، لأن الثياب أو ما يتجمل به الإنسان لا يكسب الإنسان أدبا ليس فيه. لأن بعض الناس لما بيظن أنه التحق بيفكر أن اللحية دي هتكسبه أخلاقا ليست فيه. لا لا لا، إن كان فاسدا هو حط لحية على فساد، والفساد موجود، تمام؟ إن كانت فاسدة وضعت نقابا على فساد، والفساد موجود. فالثياب والسمت الظاهر لا يكسب صاحبه أخلاقا وآدابا مفقودة فيه، هذا لا يمكن أبدا. وهذا هو الأمر الذي يجهله كثير من الناس، فاكر أنه لما التحى لا يمكن أنه يفعل مخالف. لا، ليش يعني؟ وارد أنه يخالف ويعصم، وإنسان غير معصوم، غير معصوم. فصاروا الآن ينظرون للإسلام من خلال هذا الشخص، من خلال هذا الشخص. فنقول لكل مسلم يعني احذر، لأنك صورة للإسلام. فهذه خصال عدها النبي عليه الصلاة والسلام أنها من خصال المنافق ومن علاماته، فيجب على المسلم أن يحذر أن يتصف بمثل هذه الخصال. ثم ينتقل الإمام رحمه الله إلى باب آخر من أبواب كتاب الإيمان، فيقول الباب 26: باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. يعني باب بيان حال من قال لأخيه، يعني هل هو مسلم اللي هو القائل ده أم أنه كافر. الحديث 11 بعد 100 الأولى، قال أبو الحسين رحمه الله حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد ابن بشر وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وقال الإمام رحمه الله وحدثنا يحيى ابن يحيى التميمي ويحيى ابن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال يحيى ابن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وهذه كلمة من أخطر الألفاظ التي يتكلم بها الإنسان، وهي أن يكفر المسلم المسلمة. يعني مثلا إنسان يتعامل مع شخص معين مع رئيسه في العمل مثلا، فوجد رئيسه في العمل يحابي زملائه على حسابه، يحابي زملائه على حساب، فمن شدة ضجره منه، من شدة ضجره منه يقول هذا رجل كافر بالله، هذا رجل كافر بالله، تمام؟ أو يذهب إليه ليقترض منه، وهذا الرجل اللي هو طلب منه القرض هذا رجل غني ويستطيع أن يقرض أضعاف ذلك، فأبى أن يقرضه، يقول هذا رجل كافر، أتيته وأنا في ضائقة فأبى أن يقرضني، هذا رجل كافر بالله. وهذه صورة أو هذه صور موجودة في كثير من تعاملات الناس. إذا رأى مثلا رجلا يضرب حمارا أو يضرب بهيمة أو شيء من هذا يقول هذا كافر، ما فيش في قلبه رحمة، ما في قلبه رحمة، تمام؟ فإذا قال الإنسان لمسلم يا كافر فهذا المقول له، هذا المقول له بين حالين: إن كان أهلا للكلمة، يعني إن كان فعلا كافرا في حقيقة أمره ذهبت الكلمة إليه، وإن لم يكن كافرا رجعت الكلمة على قائلها، رجعت الكلمة على قائلها. يعني من قال لمسلم أنت كافر أو يا كافر أو هذا كافر أو هو كافر ولم يكن كذلك، فكأنما قال ذلك لنفسه، فكأنما قال ذلك لنفسه وحكم بذلك لنفسه. وهذا لا شك من البلاء المستطير، يعني أن ترمي نفسك وتقذف نفسك بالكفر، هذا مشكلة كبيرة جدا. فلا يجوز مطلقا أن تقول لمسلم مهما كان جرمه، مهما كان جرمه، أن تقول له هذا كافر، هذا لا يجوز أبدا. وهذا يعني يفعله كثير من الناس، يعني ما يسمع مثلا مسألة التكفيريين اللي هم فجروا ويضربوا ويفعل، طبعا هذا فعلهم لا شك أنه جريمة كبيرة، ولا ونحن نحذر من هؤلاء المبتدعة. لكن واحد يقول لك هؤلاء كفر ما فيش في قلوبهم راح، هذا خطأ، هذا جاهل، هذا إنسان جاهل. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لهؤلاء، قال أنا عندكم كافر وأنتم عندي جهلة، يعني أنا عندكم كافر لأنهم كانوا يكفرونه، كان يقول هذا للصوفية، وأنتم عندي جهلة، لأن هؤلاء جهلة، الذي دفعه لهذا الجهل. فما نستطيع أن نقول بأن هذا كافر لمجرد أن ظهرت منه جهالات، لا يجوز أن يقال هذا أصلا. نعم جرمه كبير، نعم، لكن مهما كان ذلك لا يجوز مطلقا أن نقول بأن هذا كافر، لأن الإنسان قد يكون مؤمنا كامل الإيمان وفي أشياء من الصفات التي تكره في المعاملة، قد يكون غليظ الطبع، مؤمن من خيار المؤمنين، لكن عنده غلظة، عنده جلافة في المعاملة، عنده جفاء، إنسان لما تعامله جاف جلف ما يفهم المعاملة، واخد بالك معي؟ ما يخرجه هذا عن كونه مؤمنا، أو قد يكون قاسيا صعبا في المعاملة، يضرب ويشتد على من يعاملهم، كما في الصحيحين لما جاء غلام حاطب ابن أبي بلتع، وكان حاطب كان يدئب الغلمان العبيد يعني ويضربهم ضربا شديدا، فجاء غلامه يوما للنبي وقال: رسول الله والله لا يدخلن حاطب النار. حاطب داخل النار حاتف زي ما احنا بنقوله كده، تمام، فلان ده عمره ما هو وارد على جن، ده هيخش النار حاتف. تمام، من ادراك انه يخش النار اصلا؟ من ادراك بهذا؟ هذا تألي على الله. قال: والله لا يدخلن حاطب النار. فقال له النبي: كذبت، لا يدخلها، كذبت لا يدخلها، انه شهد بدرا. فليس لمجرد أنه اشتد في المعاملة يتهم بأنه كافر، يتهم بأنه كافر. نقول أخوانا ينبغي ألا ننفعل للعواطف والمشاعر، يجب على المسلم أن ينطلق من الأدلة، وإن كانت الأدلة على خلاف هواك، وإن كانت الأدلة على خلاف هواك، لكن الواقع يدل على خلاف هذا في حياة المسلمين بكل أسف، بكل أسف، حتى عند الملتزمين. تراه مثلا إذا افتقر أو مر بضائقة مثلا، فقصد رجلا ملتزما أو قصد شيخا من الشيوخ واقترضه مالا فأبى أن يقرضه، أو استنصحه فأبى أن ينصح له، أو طلب منه مساعدة في أمر فأبى أن يساعده وهو يستطيع أن يفعل هذا، واخد بالك؟ يطلع يقول لك شوف آدي عم المشايخ دول عالم يعني فيهم وفيهم، تمام، ولو قصد إنسانا فاسقا حشاش إلى آخر هذا وطلب منه ألفا يعطيه عشرين، يقول لك هي دي الرجال ولا بلاش، تمام، فيجعل ثناءه ومدحه وزمه على الإعطاء والمنع لا على الطاعة والمعصية. طيب الذي منعك رجل مؤمن طائع لله، والذي أعطاك رجل فاجر يجاهر الله بالمعاصي، كيف ترفع هذا على الآخر؟ لأن احنا ربطنا الرفع والنزول على الإعطاء والمنع، لابد أن يحصل هذا الخلل، لابد أن يحصل هذا الخلل. فلا يجوز مطلقا أن يقول إنسان لمسلم يا كافر أو هذا كافر أو هو كافر، هذا من كبائر الذنوب. أولا لأن هذا إن لم يكن المقول له على هذه الصفة رجعت الكلمة على قائلها، أي كأنه قال عن نفسه هو كافر بالله، تمام. الأمر الثاني أن هذا تألي على الله، أن تحكم على الإنسان بالكفر كأنك تحكم عليه بدخول النار، وهذا تألي على الله، وهذا وحده كاف لدخول قائله نار جهنم عياذا بالله. فلا يجوز مطلقا للإنسان أن يكفر مسلما، أن يكفر مسلما بأي ذنب، بأي ذنب. يبقى لما نيجي النهاردة ونقول الذين يكفرون عصاة المسلمين بالذنوب لما الخوارج، نقول هؤلاء جهلة، هؤلاء جهلة، لأن المسلم لا يجوز أن يكفر بذنب إلا إذا استحله، إلا إذا استحله. ثم انتقل معنا الإمام رحمه الله إلى باب آخر وهو الباب 27. قال: باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. الحديث 13 بعد 100 الأولى. قال أبو الحسين رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، إلا حار عليه، يعني هذا القول، يعني حار عليه هذا القول الذي قاله. هذا الحديث الأول في هذا الباب، هذا الحديث الأول في هذا الباب. والحديث الآخر في هذا الباب هو الحديث 13 بعد 100 الأولى. يقول أبو الحسين رحمه الله: وحدثني أو حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر، عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر، فهو كفر. الحديث 14 بعد 100 الأولى. قال أبو الحسين رحمه الله: حدثني عمرو الناقد قال حدثنا هشيم ابن بشير قال أخبرنا خالد عن أبي عثمان قال: لما دعي زياد لقيت أبا بكرة فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكرة: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو الحسين رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة كلاهما يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، فالجنة عليه حرام. هذا الباب يدل كما قلنا على مسألة خطيرة جدا من المسائل التي قد توجد في الناس، من المسائل التي قد توجد في الناس، وهي مسألة الادعاء إلى غير أبيه، أن يدعي الإنسان إلى غير أبيه أو إلى غير مواليه. وهذا أي هذه إلى حديث أحاديث الباب يعني تدل على هذه المسألة، وهي وصف الغير بالكفر، وصف الغير بالكفر. فإذا ادعى الإنسان، إذا ادعى الإنسان نسبا غير نسبه، إذا ادعى الإنسان نسبا غير نسبه، فإن ذلك كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر، أنه كفر والعياذ بالله. ويقول أهل العلم تعليقا على هذا الحديث قوله صلوات الله عليه وسلم فهو كفر، فهو كفر قوله كفر هكذا بالتنكير، أي فهو الكفر، أي فهو الكفر، تمام. وهذا دليل على أن هذا كفر لا يخرج الإنسان من ملة الإسلام، كقوله عليه الصلاة والسلام سنتان في الناس هم بهما كفر، هم بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، تمام. فالإنسان إذا طعن في نسب إنسان ما نقول إنه كفر، أو ناح على ميت ما نقول إنه كفر، إنما فعل معصية، فعل معصية من الكبائر. ومن رغب عن أبيه، يعني من انتسب إلى غير أبيه، وهذا طبعا له أسباب، يعني كأن يكون مثلا أبوه مشهورا بخلق ذميم، أبوه مثلا مشهور بجرم معين، حرامي مثلا، يعني رجل مشهور بمعصية معينة، تمام، وما أشبه ذلك، فيعني يجد المعرة أن ينتسب إلى هذا الأب فينتسب إلى غيره حتى لا يعير به، هذا سبب. ومنها ما فعله كثير من الناس في هذا العصر الحاضر، وهو ما دفعهم إليه الطمع والجشع عياذا بالله، وهو أن ينتسبوا إلى أعمامهم أو إلى إخوانهم من أجل طلب الإقامة أو الجنسية في بلاد معينة، تمام. يعني مثلا واحد مثلا له أخ عايش في السعودية مثلا معاه جنسية، وهو عايز يبقى معاه جنسية زيه، فيزور شهادة ميلاد على إنه ابنه أو على إنه أخوه أو كذا، ويستخرج هذا، هذا محرم. أو ما نفعله الآن عندنا في مصر، واحد مثلا بيخلف بنات وعاوز يحرم إخوانه من الميراث، يجيب ولد يتبناه من الملجأ، هذا محرم، هذا محرم لا يجوز. كل هذا من الانتساب إلى غير أبي. فإذا علم الشخص اللي هو الولد بعد ذلك أن هذا ليس أبا له، يجب عليه أن يتخلص من ذلك، يجب عليه أن يتخلص من ذلك. فمن فعل هذا الذنب يعني فالجنة عليه حرام، من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام، تمام. وهذا الوعيد يرد كثيرا في السنة لأجل أن ينفر منه، لأجل أن ينفر به رسول الله من يفعل هذه المعاصي. وهذا الوعيد يحتمل معنيين، هذا الوعيد يحتمل معنيين، أن هذا الذنب قد يحيط بالإنسان حتى يصل به إلى الكفر والعياذ بالله، وتكون الجنة عليه حرام، وتكون الجنة عليه حرام. والوجه الثاني أن نقول بأن دخول الجنة ينقسم إلى قسمين، دخول الجنة ينقسم إلى قسمين، دخول مطلق، وهذا هو دخول أهل الإيمان الكامل، يعني لا يسبقه عذاب، دخول المطلق وهو ما لا يسبقه عذاب، ومطلق الدخول، دخول المطلق ومطلق الدخول. دخول مطلق يعني لا يجري عليه عذاب، فهو يدخل الجنة ابتداء بدون عذاب. ومطلق الدخول يعني هو داخل الجنة يوما، متى اليوم هذا الله أعلم، يعني هيقضي في النار مثلا سنة، ألف سنة، مليون سنة، ثم مصيره إلى الجنة، ده اسمه مطلق الدخول، يعني سيدخل الجنة يوما، لكن متى هذا الله عز وجل يعلم ذلك، تمام. فقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الجنة عليه حرام تحتمل بقى المعنى الأول ولا المعنى الثاني؟ الأول التحريم المطلق، يعني أنه لا يمكن أن يدخلها أبدا، لا يمكن أن يدخلها أبدا. والثاني مطلق التحريم، فإذا جاء النص بقوله الجنة عليه حرام، وهذا الفعل اللي هو فيه الوعيد هذا لا يخرج به الإنسان من الإسلام، قطعا يكون المراد به المعنى الثاني. تمام، الجنة عليه حرام يعني ابتداء، يعني تمام الجنة عليه حرام ابتداء، لكن هيجري عليه في النار بعض الأهوال والعذاب، ولكن ما قالوا في النهاية إلى الجنة، يبقى عشان تفهم الأحاديث بقى. تمام، فالجنة عليه حرام مش معناها إنه مش هيدخل الجنة لأنه مسلم، إنما الجنة عليه حرام ابتداء، لكن هو ما قالوا في النهاية إلى الجنة. تمام، يعذب بقدر عمله، ثم في النهاية ما قاله إلى الجنة، كقول النبي مثلا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني هو عشان تكبر مرة أو مرتين يحرم من الجنة. لا يدخل الجنة نمام، واحد بشى بالنميمة لا يدخل الجنة، هذا اسمه مطلق الدخول، مطلق الإيه؟ الدخول، يعني سيدخل الجنة يوما من دهره، يوما من دهره. فهنا إشكالية، أحيانا بعض الناس يقول طيب أحيانا الإنسان بينتسب إلى غير أبيه لكونه أشهر من أبيه، تمام، لكونه أشهر من أبيه، يقول لك فلان وينسبونه مثلا إلى جده أو إلى الجد الأبعد، واخد بالك؟ فهل هذا يعد من الانتساب إلى غير أبيه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا، كان يقول أنا ابن عبد المطلب، ما كان يقول أنا ابن عبد الله، كان يقول أنا ابن عبد المطلب. وقال أيضا، بس هذا جامع يعني، قال إن بنو النضر بن كنانة، إن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا، إن بنو النضر بن كنانة. طب هو فين وفين النضر بن كنانة؟ تمام، وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فإذا كان المقام مقام افتخار، وكان الجد أشهر من الأب، فلا بأس أن ينتسب الإنسان إليه انتسابا مطلقا، لا بأس، بحيث أنه لا يعرف إلا به، وهذا المراد بهذا الحديث. يبقى نقول يا أخوانا المحرم في الانتساب إلى غير الأب أن تنتسب إلى غير أبيك انتسابا مستمرا، بحيث لا يعرفك الناس أنك ابن هذا. إنما لو انتسب الإنسان لجده مثلا في مناسبة لمعنى معين أو كذا، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه إن شاء الله. الباب 28، باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الحديث 16 بعد 100 الأولى، قال أبو الحسين رحمه الله حدثنا محمد ابن بكار ابن الريان وعون ابن سلام قال حدثنا محمد ابن طلحة حاء وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد فقلت لأبي وائل أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل. الحديث 17 بعد 100 الأولى، قال أبو الحسين رحمه الله حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وابن المثنى عن محمد ابن جعفر عن شعبة عن منصور حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. فهذا أيضا باب من الأبواب المهمة التي بين فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلقين زميمين يجب على المسلم أن يتنزه عنهما. قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولما نضم الحديث ده مع الحديث الأخرى نعلم أن قتال المسلم ليس كفرا مخرجا من الملة. قتال المسلم ده معصية من المعاصي، لأن بعض الناس يظن أن من قاتل المسلم فهو كافر، مع أن الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت لهم الإيمان وهم يقتل بعضهم بعضا. فسباب المسلم فسوق وقتال كفر، يعني هذه معاصي، هذه معاصي وإن كانت كبيرة لكن لا يكفر بها الإنسان، يعني لا يخرج بها الإنسان من الإسلام. وهذا أي قول النبي فسوق وكفر يدل على أن فرقا بين الفسوق وبين الكفر، وطبعا الأشد هو الكفر بلا شك، لكن قد يطلق الفسوق في بعض المواضع على الكفر، على الكفر كقوله تبارك وتعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. طب حالهم إيه؟ قال كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. طب من دول؟ الكفار. الكفار هو من الذي كلما أراد أن يخرج أعيد؟ هذا هذا الكافر. فقد يطلق الفسق في بعض المواضع ويراد به الكفر اللي هو الأكبر المخرج، وقد يطلق الفسق في بعض المواضع ولا يراد به الكفر المخرج. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذا ما يراد به الفسوق الذي يساوي الكفر المخرج، إنما فأولئك هم الفاسقون يعني العاصون المخالفون، لكن ليس بكافر، ليس بكافر كما يقوله أهل البدعة وأهل الضلال. فهؤلاء الذين ذكرهم ربنا تبارك وتعالى بقوله وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، لا شك أنهم كفار، لأن المكذب بالنار كافر بالله عز وجل، والله سمى ذلك فسقا، لكن هذا هو الفسق الأكبر المخرج من الإسلام. وقال وقتاله كفر. هنا أنبه على مسألة، بعض الإخوة اللي عنده شرح مسلم لشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكذا يجد دائما الشيخ ابن عثيمين لما يمر على الأحاديث اللي هي فيها فعل معين أنه كفر بالنكرة كده، سنتان في الناس هم بهما كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، تمام، كفر بالرجل أن ينتسب إلى غير أبيه كده، الشيخ دايما يقول عبارة كده، يقول إيه؟ يقول قوله كفر ولم يقل الكفر، يقول مثلا إيه؟ قتاله كفر ولم يقل قتاله الكفر. طب هو في فرق بين الكلمتين دول؟ إيه الفرق؟ أيوة، يعني إيه يعني المطلق والمقيد؟ يعني ليه؟ أيوة ليه؟ يعني من عارف أنه أقل التعريف، هذا نكرة وهذا معرفة، ليه الشيخ بيفرق بين النكرة والمعرفة؟ ليش يفرق؟ لا طب اكتبوا القاعدة هذه، لأن هذه القاعدة طبعا دي مش قاعدة الشيخ ابن عثيمين فقط، القاعدة هذه اللي قاعدها شيخ الإسلام رحمه الله، وهذه قاعدة مشهورة في الحنابلة، وهي الكفر المحل بالألف واللام في القرآن والسنة المراد به الكفر الأكبر، تمام. كلمة الكفر، أي كلمة كفر في القرآن والسنة جاءت محلها بالألف واللام ده كفر أكبر، أي كفر جاء بدون ألف ولام ده كفر أصغر، يعني كفر غير ناقل عن الإسلام. طبعا اللي وضع القاعدة دي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية وضعها على أصل الحنابلة أنهم يكفرون تارك الصلاة، تمام؟ لأن النبي قال إيه؟ العهد الذي بيننا في القال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، والحنابلة يقولون كل الكفر المحلى بالألف واللام هو الكفر الأكبر، لأنهم يكفرون تارك الصلاة، يقولون هو كافر مش مسلم، تمام؟ طبعا الصحيح أن القاعدة هذه باطلة ومنتقضة، خالفهم فيها الأئمة الثلاثة، تمام؟ خالفهم فيها الأئمة الثلاثة. فلما يقول كل كفر معرف بالألف واللام في السنة أو في القرآن والسنة المراد به الكفر الأكبر، نقول له لا، النبي قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، طب ترك الصلاة مش كافر على الصحيح من كلام أهل العلم. يبقى كونك تطرد القاعدة وتقول كل كفر معرف بالألف واللام هو الكفر الأكبر، طب نقول عشان ما يحصلش عندك إشكال لما تقرأ هذا الكلام ده للشيخ ابن عثيمين، يبقى أنت عارف ابن عثيمين بيقول الكلام ده ليه، لأن هو يعتقد كفر تارك الصلاة، لأن هو ده المثال الوحيد اللي هيخرم القاعدة دي، تمام؟ الكفر المحلى بالألف واللام في القرآن والسنة المراد به الكفر الأكبر، هيخرم القاعدة دي المثال ده بين الرجل وبين الكفر. طيب يكفر على كلام الحنابلة، يكفر لأن الكفر ده المصدر، تمام؟ يكفر على كلام الأئمة الثلاثة، لا يكفر وهو الصحيح. فنقول هذه قاعدة منتقضة عشان لما تقرأ في كلام الشيخ ابن عثيمين تبقى أنت فاهم أنت بتقرأ إيه وإيه كلام الشيخ يعني، تمام؟ فلما يقول قتاله كفر يعني كفر غير مخرج من الإسلام، لأن الله عز وجل سماهم مؤمنين، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم تبارك وتعالى مؤمنين مع حصول القتال، مع حصول القتال. وهذا رد على أهل الضلال من الخوارج الذين يكفرون الناس بالمعاصي، الذين يكفرون الناس بالمعاصي، فإن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت في غير حديث ووصف قتال المسلم للمسلم بأنه كفر، تمام؟ بأنه كفر، قال وقتاله كفر، وقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم رقاب بعض. والله عز وجل قال في المسلمين هؤلاء وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فلما تأتي بالآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا والنبي يقول للمؤمنين لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقتاله كفر، تعلم أن الكفر في هذه الأحاديث لما تضع معه الآية ليس المراد به الكفر المخرج من الإسلام، إنما هو كفر دون كفر. يعني ذو كفر دون كفر، يعني معصية، يعني كبائر ذنوب، ذنوب كبيرة زي الزنا زي القتل زي كذا، لكن لا يخرج بها الإنسان من الإسلام. ما نقول إنه كافر، ما نقول إنه كافر، إنما هو على خطر، هو يعني يلقى الله بدماء المسلمين، بأموال المسلمين، بأعراض المسلمين، إلى آخر هذا يقال هذا. أما أن نكفره مهما عظم جرمه هذا لا يجوز، وهو ده اللي بيستغله بقى التكفيريون، فضلك يقوم يجيب لك آيات كده وأحاديث ويلبسون بها عليك، كقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون، يقول لك كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، فهو كافر، فيكفرون الناس حكاما ومحكومين. نقول هذه معاصي، هذه معاصي، الحكم بغير ما أنزل الله معصية، الزنا معصية، القتل معصية، كل هذه معاصي لا تخرج إلى نطاق الكفر إلا إذا استحلها الإنسان إلى آخر الشروط المعروفة عند العلماء يخرج بها الإنسان من الإسلام، ما لم يستحل لا يخرج بها الإنسان من الإسلام. ثم ينتقل معنا الإمام رحمه الله تعالى إلى باب آخر من أبواب هذا الكتاب المبارك، وكتاب الإيمان الذي تجلت لنا فيه عقيدة أهل السنة فيما مضى وفيما سيأتي إن شاء الله. فأقول باب معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني أقصد بمعناها هل هم كفار يعني كأبي جهل وهؤلاء، أم هم عصاة وهذه معاصي؟ وهذا إن شاء الله نبينه في اللقاء القادم، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.